أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وأهله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني صفحة 269: وأما الثاني وهو أن الإشكال غير وارد على فرض صحة الجواب. كان الكلام في الوجه الثاني الذي استشكل به على المحاولة العامة للإجابة عن النقوف التي نقض بها على مبنى السلاسة ومشايخ الثقات. الوجه الثاني مفاده ان هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. اذا قلتم ان الشهادة الاجمالية للشيخ الطوسي تنحل الى شهادات تفصيلية بعدد الرواة، وحينئذ في كل راو راوان نلحظ، فاذا لم نجد ورد فيه ضعفا او لا توجد قرائن تدل على خلاف دعوى الشيخ الطوسي، نحكم بالوثاقة، نقول هذا في المراسيل، هذا أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، باعتبار أنه في المراسيل لا نعلم أن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، ضعف أو لم يضعف، فنشك في كونه مصداقا لهذه الشهادة. ذكرنا جوابا للشهيد الصدر رضوان الله عليه، ومن ثم نفس الشهيد قد أشكل على نفسه. أما جواب الشهيد الصدر فمفاده كما تقدم هو الاستناد إلى حساب الاحتمالات، وأن كل راو من الرواة إذا كان مشايخ ابن أبي عمر مثلا 400 وضعف منهم 5، تكون النسبة 5/400، يعني يصير 1/8. إذا كانوا 10 يصير 10/400، تكون نسبة الضعيف 1/40. وهذا الاحتمال لا يعتني به العقلاء. ثم أشكل على نفسه قدس سره بأن حساب الاحتمالات إنما يجري لو افترض تساوي القرائن الاحتمالية، وأما لو افترضنا وجود تفاوت بين الاحتمالات بعضها ضعيف وبعضها قوي لا يجري حساب الاحتمالات. في الدرس السابق تطرقنا إلى جواب الشهيد الصدر، وبين الشيخ السبحاني أنه ليس بتام. اليوم المفترض أن نشرع في ماذا؟ في الإشكال، إشكال الشهيد على نفسه، ونبين أن الإشكال ليس بتام لو سلمنا أن جوابه ليس بتام. الشيخ السبحاني ناقش في جواب الشهيد رضوان الله عليه، ناقش بهذه المناقشة، قال: نحن نقول بالتفصيل قننا هذه الكبرى. قال: الأمور على نحوين، إما أمور خطيرة وإما أمور حقيرة، إما أمور هامة جدا وإما أمور يسيرة. العقلاء في الأمور اليسيرة، في الأمور الحقيرة، نعم صحيح، نسبة 1/80 أو 1/40 لا يعتنون بها، وأما في النسبة الخطيرة مثل نسبة في الأمور الخطيرة فإن نسبة 1/80 أو 1/40 يعولون عليها ولذلك لو أخبرتهم أن قنبلة موجودة في عمارة من 80 عمارة تجدهم يتجنبون العمارات 80. ثم يطبق الصغرى، يقول والشريعة الإسلامية من الأمور الحقيرة ومن الأمور الخطيرة، من الأمور الخطيرة وليست من الأمور اليسيرة، وبالتالي حتى احتمال واحد على 80 معتد به فلا يتم جواب سبيل الصغير. واضح. ثم يستدرك نوضح هذا الاستدراك، ولا بأس أيضا نطبق العبارة بالنسبة إلى هذا الاستدراك ثم ننطلق إلى الاستشكال. يستدرك يقول هكذا: لو سلمنا ذلك قد نقول أيضا في الصغرى يوجد تفصيل، كما أن في الكبرى يوجد تفصيل في الصغرى يوجد تفصيل. في الكبرى فصلنا بين الأمور الخطيرة والأمور الحقيرة، الأمور اليسيرة وغير اليسيرة. نقول في الشريعة أيضا يوجد تفصيل، هناك أمور يسيرة وهناك أمور غير يسيرة. مثلا الشريعة فيها أحكام إلزامية من وجوب وحرمة، هذه أمور خطيرة لا يمكن تجنبها ولا يمكن تجاوزها، وهناك أمور ليست خطيرة وإنما يسيرة، المستحبات المكروهات. لذلك أجاز لنا الشارع ترك المستحب وفعل المكروه، وبالتالي فالشريعة على نحوين، فيها ما هو يسير وفيها ما هو ليس يسير. واضح. هذا الكلام طبعا غير موجود في كلمات الشيخ السبحان. الآن نأتي إلى موطن الشاهد. الآن باب الناقل وباب الإخبار. من باب الإخبار خبر الثقة، خبر الثقة من الأمور الشرعية، هل هو من الأمور الشرعية الخطيرة أو من الأمور الشرعية اليسيرة غير الخطيرة؟ قد يدعي مدعي أن باب الإخبار، إخبار الثقة، من الأمور اليسيرة وليس من الأمور الخطيرة. إذا صار باب الإخبار خبر الثقة من باب الأمور اليسيرة في هذه الحالة، فإن احتمال 1 على 80 1 على 40 غير منطق به في الأمور اليسيرة، بخلاف ما لو التزمنا أن 1 على 80 أن خبر الثقة من الأمور الخطيرة، حينئذ يمتد لهذا الاحتمال 1 على 80 1 على 40. واضح. ما هو دليلنا على أن باب الإخبار وخبر الثقة من الأمور اليسيرة؟ نقول خبر الثقة على قسمين: خبر الثقة أحيانا يورث الاطمئنان العالي جدا، توصل إلى درجة 99%، 95%، كما لو احتف خبر الثقة بقراء قوية. هم خبر ثقة والأصحاب عملوا به ووجد في أصل معتبر وأصل مشهور وتكرر في الأصول، واضح ولا؟ وأحيانا خبر الثقة لا يفيد الإطمئنان العالي جدا، إنما يفيد الإطمئنان أو يفيد الإطمئنان بدرجة نازلة. واضح. نلاحظ أن الشريعة جعلت الحجية لمطلق خبر الثقة، أفاد الإطمئنان بشكل كبير أو بشكل صغير، ومن الواضح جدا أنه ليس كل خبر ثقة يفيد الإطمئنان العالي، بعض أخبار الثقة تفيد الإطمئنان العالي وبعض أخبار الثقة تفيد الإطمئنان النازل، والشريعة جعلت خبر الثقة حجة أفاد الإطمئنان النازل أو الإطمئنان العالي، مما يعني أن خبر الثقة من الأمور اليسيرة أو من الأمور الخطيرة. من الأمور اليسيرة نفس الشريعة قالت لا تعتني به، لا تدقق بشكل كبير. واضح ولا؟ فإذا استوهرنا من أدلة حجية خبر الثقة أن الشريعة جعلت الحجية لخبر الثقة مطلقان أفاد الإطمئنان العالي أو النازل، ثبت أن خبر الثقة من الأمور اليسيرة، وفي الأمور اليسيرة لا يعتنى بمثل احتمال 1/80 أو 1/40. واضح؟ إذا تمت هذه الصغرى حينئذ يكون ما نقوله موافق لما قاله الشهيد الصدر، لكن ما قاله الشهيد الصدر فيه تعميم، كل احتمال 1/80 لا يعتنى به، كلامنا فيه تفصيل. إذا كان من الأمور اليسيرة لا يعتنى به، إذا كان من الأمور الخطيرة يعتنى به. وثبتنا الكبرى وجئنا بصغرى تنطبق. لماذا هذه الصغرى نطبقها على الأمور اليسيرة دون الأمور الخطيرة؟ واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول هكذا، يقول قدس الروم قبل وأما الثاني، ما أخذ نحن الثاني إلى الآن. قال ولأجل ذلك، يقول نعم الأمور الحقيرة التي لا يتم العقلاء بإضرارها ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة، أقل من 1/40. والشريعة الإلهية من الأمور المهمة فلا يصح التساهل فيها. لاحظ هنا بيّن أن كل الشريعة، واضح ولا؟ الشريعة ما فصل منها ما هو يسير، منها ما هو خطير، ما فصل، كلها خطيرة. قال والشريعة الإسلامية، الشريعة الإلهية من الأمور المهمة يعني الخطيرة فلا يصح التساهل فيها مثل ما يتساهل في الأمور غير المهمة. ولأجل ذلك، يعني لكون الشريعة الإلهية من الأمور المهمة لا يصح التساهل فيها، قلنا أن أصل الجواب غير تام، أصل جواب الشهيد الصدر غير تام. لماذا؟ لأنه قال العقلاء في 1/80 ما يهتمون، نحن نقول لا يهتمون في الأمور اليسيرة، لا الأمور الخطيرة، والشريعة من الأمور الخطيرة. اللهم إلا أن يقال هذا استدراك على الصغرى، استدراك على قوله إن الأمور الشريعة الإلهية من الأمور المهمة، نقول حتى في الشريعة هناك ما هو مهم وهناك ما ليس بمهم. اللهم إلا أن يقال إن تتويج الشارع عن تجويد الشارع العمل بمطلق قول الثقة، قول الثقة على نحو إما أن يفيد الإطمئنان العالي وإما أن يفيد الإطمئنان النازل. العمل بمطلق قول الثقة يعني سواء أفاد الإطمئنان العالي أو النازل يكشف عن أنه عن أن الشارع اكتفى في العمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الإطمئنان، يعني خصوص باب خبر الثقة من الشريعة، الشريعة تتساهل فيه وهو أمر يسير وليس بعسير وخطير. وإلا يعني لو لم تتساهل الشريعة في ماذا؟ في العمل بخبر الثقة لما سوغ يعني جوز الشارع العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق، يعني سواء أفاد الإطمئنان النازل أو الإطمئنان العالي. قد تقول يا مولانا الشارع لم يفصل، لماذا؟ لأن كل خبر ثقة يفيد الإطمئنان العالي، إذا كل خبر ثقة يفيد الإطمئنان العالي لا حاجة إلى أن يفصل ويقول جعلت خبر الثقة حجة أفاد الإطمئنان العالي أو الإطمئنان النازل. واضح؟ يقول من الواضح لديكم أنه ليس كل خبر ثقة يفيد الإطمئنان العالي، بعض أخبار الثقة تفيد الإطمئنان العالي كما لو عمل بها الأطفال، بعض أخبار الثقات لا تفيد الأطمئنان العالي تفيد الأطمئنان النازل. يقول وليس قول كل ثقة مفيدا للدرجة العليا من الأطمئنان. واضح؟ على كل حال هذا التصوير ونسبة حساب الاحتمالات هذا إلى الشهيد الصادق قد يكون فيه كلام. أنا أستبعد يعني أن الشهيد الصادق يصور المسألة بمثل هذا التصوير، لكن هذا الكلام كما تعلمون يرد في الفقه والرجال، والشهيد الصدر كتب في الفقه 4 مجلدات في شرح العروة، كتاب الطهارة وحوص في شرح العروة الوثقى، وهناك أشار إلى مراسيل الثلاثة بإشارات خاطفة ليس فيها هذا الكلام، فإذا هذا غير موجود. هذا الكلام ينقله الشيخ السبحاني عن كتاب مشايخ الثقات للشيخ العرفانيان أعلى الله مقامه الشريف. الشيخ العرفانيان من تلامذة الشهيد الصادق والسيد الإمام والسيد الخوي، والشيخ العرفانيان ينقل هذا الكلام عن مجلس الدرس، إذن هذا الكتاب غير مدون في الكتب التي كتبت عن الشهيد الصابر وتقريرات الشهيد الصابر. المصدر الوحيد الموجود لدينا في هذا المقام هو كلام الشيخ العرفاني رضوان الله عليه. فإما أن يكون الشيخ العرفاني قد اشتبه في التقرير، وإما أن يكون الوقع هو هكذا، يعني السيد الشهيد هو الذي جاء بمثل هذا التصوير والشيخ العرفاني قد ذكره. وظاهر كلام الشيخ العرفاني أنه بصدد نقل ما ذكره الشهيد، وذكر نقل مفصل يفرق. أحيانا يقول العبارة تدل على شخص واحد ابن أبي عمر عن رجلين، وأحيانا تدل على أكثر من شخص ابن أبي عمر عن غير واحد، ويفصل يقول إن كان عن رجلين شخص واحد تكون النسبة 1/80، إن كان قال عن غير واحد هنا غير واحد تحتمل كم شخص بعدد الأشخاص الذين تحتملهم تضرب النسبة، تحتمل 3 أشخاص تضرب 1/80 في 1/80 في 1/80، تحتمل كم 10 أشخاص 1/80 في 1/80 في 1/80 10 مرات. على كل حال قلت لعل هذا موجود في تقريرات السيد كاظم الحائري حفظه الله، في الأصول غير موجود هذا الكلام. نعم السيد كاظم الحائري أيده الله في كتاب القضاء، في بداية كتاب القضاء له كتاب القضاء يتطرق إلى مراسيل الثلاثة، وفي بداية كتاب القضاء تقريبا صفحة 38 ويستند إلى كلام أستاذه، يستند إلى ما ذكره الشيخ العرفاني. فيبدو أن السيد كاظم الحائري لم يحضر هذا المطلب، وإنما هجر وخرج من العراق، والسيد الشهيد بحث بعد ذلك هذه النقطة وكان الشيخ العرفاني حاضرا، فكان السيد كاظم ينقل كلام السيد الصابر عن الشيخ العرفاني، ولم يتطرق إلى التشكيك في أصل هذا حساب الاحتمال، ولم يتطرق إليه، وإنما تطرق السيد كاظم الحائري إلى الإشكال الثاني، إشكال الشهيد الصدر الذي سنتطرق إليه ورده أيضا. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن حساب الاحتمال وهذا الجواب تام، أشكل عليه شيء ماذا؟ الشهيد الصدر أشكل عليه قائلا أنه يا أخوة، أشكل عليه الشهيد الصدر بقوله أنه حساب الاحتمالات يجري إلى فرض التساوي بين القرائن الاحتمالية، أما إذا فرض التفاوت لا يجري حساب الاحتمالات، وهنا التفاوت موجود، لأن ابن أبي عمر حينما يقول عن رجلين عن شخصين عن بعض أصحابنا ربما نستفيد منه أن ابن أبي عمير قد تنزه عن ذكر هذا الشخص لبحثه، واضح ولا؟ وبالتالي هذه القرائن الاحتمالية هنا تكون ماذا؟ جدا ضعيفة، فلا يمكن تشكيل حساب الاحتمالات، واضح. الشيخ السبحاني يرد هذا الكلام ونعم الرد، يقول هكذا، يقول هذا الكلام ليس بتام، لأننا نعرف أن ابن أبي عمير أرسله لأي سبب؟ لأي سبب ابن أبي عمير أرسل؟ لأن أخته دفنت الكتب وجعلتها في الحجرة فسأل عليها المطار، إذن هو لم يتعمد الإرسال، فهذا الإشكال لا يتوه، واضح. أقول هذا الجواب إن تم فهو يتم في خصوص مراسيل ابن أبي عمير، واضح، لأن خصوص ابن أبي عمير هو الذي تلفت كتبه، أما صفوان والبطنطي وإن كان مراسيل صفوان والبطنطي جدا قليلة بل نادرة، لكن هذا الجواب من الشيخ السبحاني لا يتم، واضح، يتم في خصوص ابن أبي عمير. ولعل الشيخ السبحاني قد اقتصر في الجواب على ذلك لأن السيد الشهيد في مقام بيان قاعدته مثل لابن أبي عمر أن إلى 400 شخص وكذا، واضح، لكن مثل له من باب المثال، وإنما هذا الكلام يشرح حتى في صفوان والبطنطي. السيد كاظم الحائري بعدما نقل هذا الإشكال للسيد الصدر عن طريق الشيخ العطاني قال الأمر على العكس تماما، ربما إذا قال عن رجل يدل على تمام الوثاقة. لماذا؟ لأنه إذا كان الشخص مشكوك عند المفروض يذكر اسمه عن فلان حتى يترك مجال الحكم على الراوي إليك أيها المنقول إليك، واضح ولا؟ أما إذا ابن أبي عمير جزم بوثاقة الشخص، قطع بوثاقة الشخص يقول عن رجلين، فلربما نستفيد من قوله عن رجلين ماذا؟ وثاقة الشخص، قوة وثاقته، وأنه لا غبار عليه. لأن ابن أبي عمير لو كان هذا الشخص عنده فيه تأمل لابد أن ماذا؟ لابد أن يصرح باسمه، واضح. على كل حال هذا استظهار من أستاذنا سماحة السيد كاظم الحائري، لكن لعل شخص آخر أن يستظهر، والاستظهار حجة في حق الفقيه. استظهارك أيها الحائري حجة في حقك، واستظهارك أيها الشهيد حجة في حقك، وبالتالي لا نأخذ لا باستظهار الأستاذ الشهيد ولا نأخذ باستظهار التلميذ أستاذنا السيد كاظم الحائري، لكن هناك قرينة وهناك قرينة تؤيد كلام أستاذنا الحائري للشهيد، وهي أن ابن أبي عمير لو قال عن رجلين وكان في الواقع فعلا هذا الرجل ضعيف وهو قد تنزه عن ذكره، يكون عدم إيراد اسم ذلك الشخص أشبه بالتدليس. أنت إذا تروي عن شخص ضعيف أو تتأمل فيه أو فيه كلام من باب التنزه تقول عن رجلين، أنت في هذه الحالة أشبه بالمدلس، واضح ولا؟ توقع السامع للرواية في اشتباه، واضح. وبالتالي التدليس بعيد عن ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، واضح. فهذه القرينة تجعلنا لا نحتمل أنهم حينما يكونوا عن رجلين يعني لأن ضعيف أو فيه كلام كنوا ولم يذكروا له، واضح. هذه للأنصاف قرينة، وهذه القرينة يا أخو عامة مو مختصة بابن أبي عمير، شمل ابن أبي عمير والبطنطي وصفوان، واضح. نقرأ. وأما الثاني وهو أن الإشكال غير وارد على فرض صحة الجواب، إشكال المزك التكنية عن رجل كذا أمار على الضعف على فرض صحة الجواب حساب الاحتمالات للشيء بالصدق، فلأن النجاشي يصرح لأن وجه إرساله لابن أبي عمر الروايات هو أن أخت ابن أبي عمر دفنت كتبه في حال استتاره وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل من تركتها في غرفة فسال عليه المطر فهلكت، فحدث من حسبه ومما كان سلف له في أيدي الناس، واضح ولا؟ سبق له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله من عبارة النجاشي. وعلى هذا يعني أن الإرسال بسبب ضياع كتبه الذي دفنتها أخته، فقوله قول ابن أبي عمير وما عن رجل وما شاك له لأجل أنه نسي المروي عنه، الشخص الذي روى عنه ابن أبي عمير نساه، وإلا لو ذكره لو لم ينساه لذكر لصرح باسمه، لا كأن هذا الشخص المروي عنه بلغ من الضعف إلى درجة يأنس ابن أبي عمير عن التصريح باسمه حتى يستقرب بأنه يعني يستقرب يعني يقرب هذا الشيء السفر بأنه لأن هذا الشخص المروي عنه من أحد الخمسة الضعاف، واضح. أقول هذا الجواب لو تم فإنما يتم في خصوص مراسيل ابن أبي عمر ولا يتم في مراسيل البطنطي وصفوان، واضح. لكن يمكن التخلص من ذلك بأنه لو كان هذا هو الظاهر يلزم منه التدليس، واضح ولا؟ والتدليس بعيد في حق الثلاثة، جيد. نعم ها هنا محاولة لحجية مراسيله، لو صحت هذه المحاولة لاطمأن الإنسان بأن الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف. يا إخوة، إحدى الإشكالات على حساب الاحتمالات للشهيد الصادق أنه أجرى حساب الاحتمالات بلحاظ الراوي ولم يجر حساب الاحتمالات بلحاظ المروي، ونحن في حساب الاحتمالات لا بد أن نلحظ ماذا؟ لحاظ الراوي ولحاظ المروي. افرض الآن أنا أقول لكم مثلا، افرض ابن أبي عمير روى عن 400 شيخ، هؤلاء 400 شيخ 10 منهم ضعاف و390 ثقات، فنجري حساب الاحتمالات بلحاظ الراوي وبلحاظ المروي. كمية الروايات، إذا ابن أبي عمير يروي بالمئات عن 390، أما عن 10 كل واحد رواية واحدة أو روايتين فقط، هذا أيضا تجري في حساب الاحتمالات. واضح؟ لا تجري حساب الاحتمالات بلحاظ الراوي فقط، بلحاظ المروي، عدد الروايات، كمية المرويات. واضح أو لا؟ جواب الشيخ السبحاني ربما يكون ناظر إلى حساب الاحتمالات بلحاظ المروي، وإن كان هو لا يصرح بذلك. صحوة كلام الشيخ السبحاني أننا لابد أن نلحظ عدد الروايات. واضح؟ وفعلا نستقصي روايات ابن أبي عمير، نجد أن روايات ابن أبي عمير بلحاظ المروي روى كثيرا عن الثقات ابن أذين، ويذكر إحصائية، بينما بلحاظ الراوي الضعاف يذكر رواية أو روايتين. وبالتالي إذا قال عن رجلين نطمئن اطمئنان معتد به أن هذا الرجل ثقة، خصوصا إذا ذهبنا إلى المسانيد ووجدنا أكثر رواياته عن ماذا؟ عن الثقات، قل ما روى عن ضعيف. واضح أو لا؟ يحصل اطمئنان أن ماذا؟ أن ابن أبي عمير يروي عن ماذا؟ يروي عن الثقات. واضح إن شاء الله. وبالتالي إذا حصل هذا الاطمئنان الوجداني هو حجة في حقنا. واضح؟ وحاصل هذه المحاولة، يمكن عنوان هذه المحاولة هو الاستناد إلى الاطمئنان الوجداني. هذا يقول من باب الاطمئنان الوجداني، الشيخ سبحانه يقول من باب الاطمئنان الوجداني نأخذ بمراسيل ثلاثة، لأن إذا نحصل مسانيد نجد أكثرها عن ثقات وعن الضعف موارد قليلة جدا، فنطمئن أنه حتى في المراسيل هكذا. واضح؟ ويمكن تقرر تقول هذا حساب الاحتمالات بلحاظ المروي، وحاصلها أن التتبع يقضي بأن عدد رواياته ابن أبي عمير عن الضعف قليل جدا بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات. مثلا انه يروي عن ابي ايوب في 58 موردة، لحظة الاعداد، كما كلهم ثقات هذين ابو ايوب، كما يروي عن ابن اذين في 152 موردة، ويروي عن حماد في 965 موردة، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجاج في 135 موردة، كما يروي عن معاوية الحمد لله رب العالمين يغفر الله لكم، كما يروي عن معاوية بن عمار في 448 موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي يقف عليها المتتبع في السبر في رواياته، يعني تتبع رواياته. واضح؟ وفي الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلا رواية أو روايتين أو ثلاثة، وقد عرفت عدد رواياته في الكتب الأربعة عن هذه الضعاف، حينما تطرقنا إلى ماذا؟ إلى النقود المتوجهة إلى ابن أبي عمير أنه روى عن مثلا علي بن أبي حمزة وعن فلان وعن فلان وعن فلان. وقد كنا بمحضر أستاذنا سماحة الشيخ حسان سويدان أحد علماء لبنان حفظه الله، وحينما كنا في مجلس درسه قبل سنين كان لا يبني على مبنى أصحاب الإجماع، وكان يشكك في مبنى أصحاب الإجماع ويرى أنه لا يدل على وثاقة مشايخهم وعلى الوثاقة. واضح أو لا؟ وكانت له بعض الدغدغات في مبنى الثلاثة، لكنه عدل عن ذلك. يقول: أحصيت جميع روايات أصحاب الإجماع في الكتب الأربعة وبالنسبة إلى بعضهم في جميع روايات الوسائل، فوجدت أن الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع دائما يروون عن المعصوم مباشرة، موارد نادرة جدا جدا. الطبقة الأولى زرارة ومحمد بن مسلم، في الغالب يروون مباشرة عن الإمام عليه السلام، موارد نادرة يروون بواسطة واحدة، لا توجد واسطتين، واسطة واحدة. إذا يروون رواية يروون واسطة واحدة، لا توجد واسطتين. هذا الطبقة الأولى. والطبقة الثانية يقول: وجد 70% من رواياتهم مباشرة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وإذا بيروون عن الإمام الباقر يروون بواسطة، هذه الواسطة من الطبقة الأولى. واضح ولا؟ وبالنسبة إلى الطبقة الثالثة التي هي ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي، واضح؟ وجد انهم تقريبا 60% يروون مباشرة، وتقريبا 40% اذا يروون رواية غير مباشرة فهي بتوسط رجل من الطبقة الثانية او الثالثة. من الطبقة الاولى او الثانية، احسن من الطبقة الاولى او الثانية، واضح. والموارد جدا نادرة. هذا من خلال بحث كام سنة ونصف تقريبا تتبع فيها أسانيد الكتب، وهو الآن عند درس الدورة الثالثة، ما حضرنا منذ سنين الدورة الثانية، ولعله يطبع الكتاب الآن. بحوثه وصلت 250 صفحة تقريبا، وإن شاء الله تتواصل إن شاء الله يطبع الكتاب. على كل حال وصل إلى قناعة، مو الثلاثة فقط لا يرون ولا يرسلون لعبتك أصحاب الإجماع، مو بعض الثلاثة، واضح ولا؟ فإذا التتبع له دور مهم، يعني قد يكون شخص يدقق ويحقق ويعمل الضوابط العقلية والعلمية، لكنه يحتاج إلى تتبع. إذا تتبع من خلال الصبر والتتبع يحفظ منه. واضح. يقول هكذا: فإذا كانت رواياته من الثقات، روايات من ابن أبي عمير أكثر بكثير من رواياته عن الطعام، يطمئن الإنسان بأن الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات وليس من الضعاف، ولعل هذا القدر من الإطمئنان كاف في رفع الإشكال. فالثقة العام في الشبهة المصداقية يكفي الإطمئنان، نطمئن أنه مصداق من مصادق القاعدة، واضح ولا؟ نطمئن أنه ثقة من الثقات. هنا إشكال أخير يا أخوة، ما هو مفاد هذا الإشكال الأخير؟ مفاد هذا الإشكال الأخير أن ابن أبي عمير رواياته ليست قليلة، رواياته كثيرة ومنتشرة في عين ومنتشرة في مختلف أبواب الفقه الإسلامي. تتبع من الطهارة إلى الديار روايات كثيرة لابن أبي عمير، وبالتالي ألا يحصل عندك علم إجمالي بأن على الأقل واحدة من هذه الروايات رواها عن ضعيف؟ يحصل له ما يحصل، تطمئن له ما تطمئن، تطمئن. وبالتالي يحصل علم إجمالي بأن روايات ابن أبي عمير، مراسيل ابن أبي عمير، فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو ثقة، فيتنجز العلم الإجمالي، فتكون النتيجة عدم جواز الأخذ بمراسيل ابن أبي عمير لتنجز العلم الإجمالي. واضح الجواب أو لا؟ واضح الإشكال؟ حتى لو سلمنا بأن مراسيل ابن أبي عمير هكذا والاطمئنان موجود، احنا صحيح نطمئن، لكن علم إجمالي موجود، رواياته كثيرة، احنا نطمئن ان كل رواياته عن الثقات، كل مراسيله عن الثقات، ما نحتمل انه ارسل مرسلة واحدة عن ضعيف، كما انه في المسانيد عند بعض المسانيد على الضعيف نحتمل. اذا احتملنا يتحقق علم اجمالي فيتنجز العلم الاجمالي وتكون النتيجة ماذا؟ عدم جواز الأخذ بمراسيل ابن أبي عمر. واضح والجواب هذا صحيح علم إجمالي لكن ليس بحجة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي على نحو الشبهة غير المحصورة ليس بحجة. فلو شكك أن جبنا من أجبان مدينة قم المقدسة نجس، لكن ما تدري الذي في بيتي أو في بيتك أو في الدكان الفلاني أو في المحل الفلاني، هل نلتزم بأنه لا يجوز أكل الجبن؟ أو لو علمنا وقطعنا أن لحم غير مذكى، لحم حرام موجود لكن في العالم، وين ما أدري، هل هو الذي في قوم، هل هو الذي في النجف، هل هو الذي في البحرين، هل هو الذي إلى آخره، ما ندري، أن نلتزم بعدم جواز اللحم؟ لا، يقولون الشبهة غير المحصورة لا يتنجس فيها العلم الإجمالي لزوم العسر والحرج. واضح ولا؟ وبالتالي بما أن روايات ابن أبي عمير أطرافها كثيرة في الكتب الفقهية فهذه شبهة غير محصورة، فلا يتنجز العلم الإجمالي لكون الشبهة غير محصورة. هذا موجود حتى في الأخبار، الشارع ما أمرنا بالعمل بأخبار الثقة، كل أخبار الثقة مطابقة للواقع، وكل أخبار الثقة سابقة ما نحتمل الاشتباه في حقه، ما نحتمل عدم المطابقة في الواقع لخبر واحد. يتنجز العلم الإجمالي خبر الثقة، منه ما هو مطابق للواقع ومنه ما هو غير مطابق للواقع، يتنجز العلم الإجمالي، لكن الشبهة غير محصورة فلا يتنجز العلم الإجمالي ونقول بحجية خبر الثقة. واضح إن شاء الله. قال نعم، لما كانت مراسيله ابن أبي عمير كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه فلا جرم أن الإنسان يذعن بأن بعض الوصائف المحذوفة فيها من الضعفاء، يتنجد هذا العلم الإجمالي بعد. واضح. ولكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير المحصورة لا يترتب عليها أثر، يعني لا يتنجد العلم الإجمالي لكون الشبهة غير محصورة. أحيانا الشبهة محصورة، لاحظ أشوف إما هذا الإناء نجس أو الإناء الثاني نجس أو هاي الأواني العشرين أو الخمسين الموجودة عندي، أحيانا أشوف إما إناء نجس أو إناء من الأواني الموجودة في كل العالم نجس، شبهة غير محصورة، الأطراف كثيرة. واضح ولا لا؟ يترتب عليها أثر مثل ما ذكرنا، لأن بعض الأخبار الصحيحة خبر صحيح، يعني أخبار ثقة غير مطابق للواقع ولا صادر عن المعصوم. انت ما تعلم؟ تعلم ان بعض الاخبار اصلا غير صادقه من الواقع ولا صدرت من المعصوم، لكن رغم ذلك ماذا؟ لكن رغم ذلك لا يتنجز هذا العلم الاجمالي لان الشبهه غير محصوره. هذا تمام الكلام في وين؟ في مشايخ الثقات وفيه ابحاث ايضا الشيخ السبحاني لم يتطرق اليها. من هذه الابحاث، هل ان مرفوعات ابن ابي عمير كمراسيله؟ يعني احيانا تجد الرواية هكذا، فلان فلان عن ابن ابي عمير رفعه الى الصادق عليه السلام، رفعه الى الكاظم عليه السلام. يعني هناك وثائق بين الرافع وهو ابن ابي عمير ومن رفع ومن رفع اليه وهو الامام الكاظم او الصادق او الباقر سلام الله عليه. هل ان مراسيل ابن ابي عمير الان النتيجه النهائيه اللي وصل اليها الشيخ السبحاني انه لا يقول بمبنى اصحاب الاجماع، هذا في التوثيق الاول، ويقول بمبنى المشايخ الثقات، مبنى الثلاثه يقول به كلامنا احنا. لو سلمنا مبنى الثلاثه وقلنا بمشايخ الثقات، هل شهاده الشيخ الطوسي رضوان الله عليه سوت الطائفين بينما رواه وما أرسله ابن أبي عمر والثلاثة ومن غيرهم يشمل مراسيلهم لو يختص بالمراسيل؟ الجواب، هذا الجواب يتوقف على استظهارنا. أحيانا نقول إن مبنى مشايخ الثقات يختص بخصوص المشايخ المباشرين، يعني ابن أبي عمر عن رجلين، عن رجل آخر عن الإمام. إذا استفدنا إن مبنى الثلاثة يوثق بس أول رجل، أول شخص، الشيخ المباشر، هذا مبنى يقال له أننا نستفيد التوثيق لخصوص المشايخ المباشرين، ويوجد مبنى آخر نستفيد منه لها مساقة كل من ورد بعد ابن أبي عمر. واضح ولا؟ ولذلك لو جاء بواسطتين أو ثلاث مجهولة كلهن واستقها. إذا قال ابن أبو عمر ابن أبي عمر عن رجل عن بعض أصحابه عن فلان قال الصادق عليه السلام، وهالوصاف كلها ما صرح منها رجل فلان بعض الأصحاب كلهم انوثقهم. هذا المبنى يعني. ونحن في ثنايا البحث قد استظهرنا واستظهر الشيخ السبحاني من عبارة الشيخ الطوسي أن مبنى الثلاثة يوثق خصوص المشايخ المباشرين ولا يوثق مطلق من وردوا في السنة. واضح. أقول لو قلنا إن مبنى الثلاثة يوثق جميع من بعد ابن أبي عمر تكون مرفوعات ابن أبي عمر حجة، النكتة واحدة. فإن ابن أبي عمر كما أنه لا يرسل إلا عن ثقة لا يرفع إلا عن ثقة، النكتة واحدة أنه يلتزم أنه لا يرسل إلا عن ثقة ولا يرفع إلا عن ثقة. واضح. لكن لو التزمنا في مبنى الثلاثة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة مختصة بخصوص الراوي المباشر الشيخ المباشر، لا تكون مرافيع الثلاثة حجة. لماذا؟ لأن ابن أبي عمر حينما يقول ماذا عن ابن أبي عمر رفعه إلى الصادق عليه السلام، نحن لا ندري هل الواسطة واحدة أو الواسطة متعددة. نعم لو أحرزنا أن الواسطة واحدة وقطعنا شهادة الشيخ في حق مراسيله تشمل هذه المرفوعة التي أحرزنا فيها أن الواسطة واحدة، لكن من أين لنا أن نفرض ذلك إذا لم نعلم أن الواسطة واحدة أو ثانية أو ثالثة أو متعددة؟ فإن شهادة الشيخ بحق المراسيل لا تشمل مراسيل. واضح. نعم لو التزمنا بهذا المبنى أن ابن أبي عمر لا يروي إلا مباشرة أو عن واسطة واحدة فقط وفقط، إذا التزمنا بهذا أن ابن أبي عمر إذا يروي إما يروي مباشرة أو يروي بواسطة واحدة ما يروي بواسطتين، فعلا إذا تحققون في روايات ابن أبي عمر تجد أنه فعلا إما يروي مباشرة أو عن واسطة واحدة، وفي موارد نادرة وقليلة جدا يوجد أنه روى عن شخص أو شخصين، يعني واسطة واسطتين. فإذا التزمنا بأن ابن أبي عمر لا يروي إلا مباشرة أو عن واسطة واحدة تكون مرافيع ابن أبي عمر كمرافيع ابن أبي عمر، لكن ألنا لنا أن نثبت ذلك، أن نثبت ذلك حيث أننا وجدنا في موارد نادرة وقليلة وجدنا ابن أبي عمر يروي بواسطته. واضح. هذه مباحث ينبغي أن تنقح، هل الثلاثة وابن أبي عمر يروى بثلاث وصائر أو أنهم فقط بواسطتين أو واسطة؟ هذه ثمرة في البحث. وهل أن مرافعهم كمرافعهم؟ ثم الجواب، وبذلك ننهي الكلام عن ماذا؟ عن التوثيق الثاني مشايخ الثقة. التوثيق الثالث الخطابة المشهورة أنهم لا يرون إلا عن ثقة يأتي عليهم الكلام. وصلى الله على محمد وآل الكرام.